والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له ولا عهد، فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطر كان احتمله معه إلى خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يذكر المصنف لنا الآن ما حصل من معجزات له صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر، وما حصل فيها من الفوائد، ما حصل فيها من نصرة الإسلام والمسلمين، وما حصل فيها من استفادة أيضا المسلمين من الغنائم وغيرها. فالمصنف رحمه الله يذكر لنا الفوائد التي اشتملت عليها غزوة خيبر، فمن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام من الأحكام التي فرضها صلى الله عليه وسلم أنه لما فتحها عنوة، وإذا فتحت البلاد عنوة فإن إمام المسلمين يملك البلاد وأهلها، يملكهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام مثل هؤلاء صالحهم صلى الله عليه وسلم على أنهم ما يتم الصلح بينهم إلا إذا صدقوه في كل شيء، ولم يخفوا عليه شيئا من أموالهم وغنائمهم، لأنه قال: إذا أعطيتمونا الأموال والغنائم فبالنسبة لكم أنتم نسمح لكم، لكن بهذا الشرط. فأن من خالف هذا الشرط وغيب شيئا أو كتم شيئا أو خدعنا فإنه لا ذمة له عندنا ولا عهد. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم هذه الشروط، فإذا صدقوا وبينوا ولم يخفوا شيئا فلهم ذمة المسلمين بالمحافظة عليهم، ولهم عهدهم ما يقتل منهم أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحقن دماءهم. فأما من خالف ذلك وخانهم، خان مسلمين أو غيب شيئا من الأموال أو كتم شيئا مما عنده، لا ذمة له. فاشترط عليهم هذا الشرط صلى الله عليه وسلم، ولكن كان فيه حيي بن أخطر، وكان حيي بن أخطر من اليهود الذين أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة، لأنه كان النبي أجل بني النضير من المدينة إلى بعضهم إلى الشام، وبعضهم ذهب إلى خيبر. فكان من جملة حيي بن أخطر ممن أجله النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة واستقر في خيبر، وكان وقت ما سافر احتمل معه مسكن، والمسك هو الجلد، يعني من نوع القربة مملية بالذهب والحلي. وكان هذا بعلم المسلمين، المسلمين يعلمون أنه لما سافر من المدينة كان معه هذا الشيء، لأن النبي أجلاهم وقال: اللي تقدرون عليه تأخذونه من أموالكم كلهم، لذلك لما كان في المدينة فأخذوا ما يقدرون عليه، وبقيت النخيل وبقيت المساكن وبقيت الأموال التي لا يستطيعون حملها، لأن النبي قال لهم لما أجلاهم من المدينة: اللي تحمل رواحلكم خذوه. فأخذوا الذهب وأخذوا وبقيت أموالهم فيئا للمسلمين. فلما أنه ذهب إلى خيبر وكان المسك هذا اللي هو عبارة عن قربة مملية بالذهب، فأخفوا ذلك. فالصحابة عامين بهم، قالوا: وين المسك اللي ذهب وحوي من المدينة؟ قالوا: وكلته السنين وأكلته. قال: ما فيه مدة، ما مضى إلا 3 سنين، ما يمكن يذهب هذا المال بهذه المدة. فبحثوا ثم وجدوه. فلما كان الذي أخفى هو حلم هذا، نقض ذمته ونقض عهده بهذا العمل، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشياء التي لإمام المسلمين أن يعملها، ويأخذ عليهم الشروط ويأخذ عليهم العهود بما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. وهو الإمام هو المسؤول عن الشيء هذا، وهو الذي يعمل. إن رأى أن المناسب قتلهم قتلهم، وإن رأى أن المناسب العفو عنهم وبدل ما يأخذ بدل هذا فله ذلك، وإن رأى العفو عنهم مجانا فله ذلك. فهذا لأنه يرجع إلى ما فيه مصلحة للمسلمين، قد يكون مصلحة المسلمين تقتضي قتلهم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة في بني قريظة، فإنه قتلهم 600 شخص قتلهم في يوم واحد، لأن المصلحة تقتضي هذا، لأنهم عاهدوا وخانوا وألبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقتلهم. وإذا كان الحال تناسب أنه يؤخذ منهم المال ويتركون فهذا له أن يفعل ذلك، وإذا رأى أن يعفو بدون مال وبدون شيء فهذا لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا مصلحة الإسلام والمسلمين الذي يقوم بها إمام المسلمين في وقته. نعم. فلما أراد إجلاءهم قالوا دعنا فيها. يعني أن النبي قال أحقن دماءهم قال نجليكم من خيبر، يعني يجليهم ويسفرهم إلى البلاد، يذهبون إلى الشام أو إلى غير الشام، لكنهم قالوا إذا أرغبت يا محمد أن نبقى في البلاد ونعمل لكم العمل، والأرض أرضكم ونخيل نخيلكم ومالكم والدور، لكن إذا أبقيتمونا ونعمل ويقول لكم لنا حنا في مقابلة هذا العمل نصف الشيء والباقي لكم حنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم هذا وقال نبقيكم فيها ما شئنا، يعني ما حدد لهم وقت ولا أعطاهم مدة ملتزمين بها، يعني أي وقت يرى النبي تسفيره مسفرهم. ولذلك بقوا على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كان في عهد عمر رضي الله عنه أجلاهم قال قرينا منكم ما بيننا وبينكم مدة معينة، فطردهم وأبعدهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم وقت ولم يحدد لهم مدة، لو حدد مدة التزم المسلمون بها، إذا حدد الإمام مدة لزم المسلمون أن يلتزموا، لزم المسلمين التزم بها. فهم لما حدد لهم عليه الصلاة والسلام، فلما كان عمر قال الرسول نقلكم فيها ما شئنا ويكفي ما شئنا فيما مضى والآن إذا أبوه، فأجلاهم رضي الله عنه. نعم نعم. بعد أنا ما أحرم فأقول في الشعر الأول هذا، فكنا حبيب المدينة ودخلت في الاستراحة وأنا ما كنتش مصلي العصر، فحسيت بشعره وقع. سويت ايش؟ وانا بتوضى صلى العصر شعره وقعت. ايه وقعت شعره؟ اه. من غير اختيارك؟ لا وانا بتوضى صلى العصر. ايه من غير اختاري انت، ما قلعتيها انت؟ لا مش سقطت مع الوضوء. بعدين بعد ما قلت انا بتوضى اخذ حمام انا اخذ حمام، بس صابونه بيحه. ايه. صابونه عاديه بيحه يعني. لا انا ما علت. نعم؟ ابد ما علت. يعني ما فيش حاجه يعني؟ ابد ما فيش. مفيش حاجة يعني ابدا، اذا ما تعمدتي ما اللي ما تعمدنا اللي ما تعمد ما عرف، الدم مش بقصدي بخلص يعني. ها الدم مش بقصدي بخلص يعني. لا لا ما في ما في دم ولا شيء. في الصبح شطوط بدون صفا والمروة، هل في كلام الصبح شطوط بدون صفا والمروة الساعي دول، هل في كلام معين واحد يقوله اسكت كتب لا لا لا يعني. لا لا تسبيح وذكر ودعاء مما يحب الانسان، ما في شيء معين. طيب شكرا جزاك الله خير. تمام. فلما اراد اجلاءهم قالوا دعنا فيها فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج منها. نعم على شطر ما يخرج منها، يعني على النصف، لهم نصف ثمر النخيل ونصف ثمر الزروع والحبوب ونحو ذلك، فالشطر هو النصف. نعم على ما بدا له أن يقرهم. نعم على ما بدا له أن يقرهم، ما حدد وقت، ما بدا لنا أن نقركم، يعني ما شئنا أن نقركم وما أردنا أن نقركم تستمرون، فإذا أردنا إجراءكم سجلون، ما حدد لهم وقت. ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أنه من المناسب إجراءهم فأجلاهم رضي الله عنه. ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق. ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق. إلا ابن أبي الحقيق لأنه خانهم فقتله صلى الله عليه وسلم بخيانته. نعم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فكانت تحت ابن أبي الحقيق. إيه نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما سبى كان من جملة السبي صفية رضي الله عنها من المؤمنين، فلما سباها صلى الله عليه وسلم وعرض عليه السلام وأسلمت تزوجها صلى الله عليه وسلم وأعتقها، لأنه السبي يملكون ملك يمين، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها وكانت من أمهات المؤمنين. نعم. وعرض عليها الإسلام فأسلمت فعتقها وجعل عتقها صداقها، وقسم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان له وللمسلمين النصف، والنصف الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: نعم، فالنبي لما فسح عليه الصلاة والسلام جرع جزء لمصلحة المسلمين ما يغتصبون، جزء منها فرقها على أصحابه، كل له سهم من هذه الأسهم. فهذا الحكم إذا فتحت البلاد عنوى أن الإمام مخير فيما يرى فيه المصلحة، إما يقسمها على الحاضرين الذين حضروا القتال وجاهدوا لأنها غنائم وقد غنموا، هذا يقسمها عليه، وإذا رأى أن المصلحة تقتضي وقفها على المسلمين حاضرين ويستمر وقفها فعل ذلك. فهذا وإذا رأى إبقاءها بأيدي أهلها هذا شيء للإمام، نعم، حسب ما تقتضيه المصلحة للإسلام والمسلمين. قال البيهقي: وهذه خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل القمص والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. وهذا بناء من على أصل مذهب الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة، ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة. نعم، خيبر كلها فتحت عنوة، ما في شيء صار، كلها فتحت عنوة لأنهم تحصنوا وفوضهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل علي رضي الله عنه وقال: لا أعطين الله غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله يفتح الله على يديه، ففتحها صلى الله عليه وسلم بإمرأة علي رضي الله عنه، كان علي هو اللي تولى ذلك، ففتحت عنوة. نعم، ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعض، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر. نعم، مكة هي فتحت عنوة لكنه صلى الله عليه وسلم تركها بيديه، ما قسمه ما وزعها ولا قسم، فهذا الإمام رأى من المصلحة ذلك، وفي بين النظير قسمها كلها، وفي خيبر قسم بالعدل قسم جعله لمصالح المسلمين، فهذا كله يرجع إلى نظر الإمام في ذلك الوقت فيما يناسب ذلك الوقت. ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له. نعم، قسم له صلى الله عليه وسلم. نعم، وقدم عليه جعفر وأصحابه. أهل الحديبية يعني اللي حصل بينهم صلح الحديبية الذين وعدهم الله، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم خيبر على الذين حضروا صلح الحديبية، فهو كان جابر رضي الله عنه ما حضر فتح خيبر لكنه ممن حضر الحديبية وقسم له عليه الصلاة والسلام. وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون. نعم، قدم عليه جعفر بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه قادما من الحبشة لأنه من المهاجرين الذين هاجروا للحبشة، وكذلك هاجر أبو موسى والأشعريون معه فجلسوا هناك لأنهم في مكة مضطهدين في دينهم، فهاجروا مرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة مع الرسول لما بلغهم هجرته صلى الله عليه وسلم. فلما أنه رجع جعفر رضي الله عنه واجمعه كذلك الأشعريون ومن يزيدون عن 50 شخص رضي الله عنهم وأرضاهم، جماعة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووافوه بخيبر مهاجرين من مهاجرهم إلى مهاجرهم الأخير، من مهاجرهم في الحبشة إلى هجرتهم في المدينة، ولذلك قسم لهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا، وكانوا أتوا جميعا في سفينة واحدة من الحبشة ووصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، ولذلك قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسمته امرأة من اليهود في ذراع شاة أهدته له فلم يعقبها. نعم، وكان في ذلك الوقت في خيبر امرأة من اليهود صنع الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام وصنعت شاة مصلية وجعلت فيها سم وقدمتها للرسول عليه الصلاة والسلام، تقصد بذلك قتله عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى علم الغيوب، فلما قدمه وبدأوا يأكلوه أخذ النبي من الذراع، قال نطق الذراع وقال يا رسول الله إني مسموم، فتركه عليه الصلاة والسلام وكف الصحابة. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم ربما أكل شيء وتأثر ومات منها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نطق الذراع له، وهذه معجزة من معجزات الرسول، أنشأت المصري ومطروقه وينطق ذراعه ويقول يا رسول الله أترى مسموم، يا رسول الله إني مسموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منهم من قال أنها قتلت اليهودية، ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام تركها، لكن المصنف يرى أنه تركها. فعلى كل حال الإمام مخير في هذا الشيء. فلم يعاقبها، فقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء. اي نعم، لانه لما مات بشر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عاقبها في الحال، لما كانت النتيجه انه مات احد الصحابه رضي الله عنه قتلها عليه الصلاه والسلام، لا لانها ارادت قتله وانها وضعت له السم، له من عجل ذلك، لكن قتلها قصاص بمن قتلت، لانه لما كانت هي السبب في قتل بشر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عقوبتها القتل، لأنها قتلت رجل، ولم في الأول تركها أفعن عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ما كان ينتقم لنفسه وهي أرادت قتله، لكنه عليه الصلاة والسلام حليم غفور، ما عليه الصلاة والسلام يعاقب أحد من قبل نفسه إلا شيء إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى فهو يغار، أما حقوق نفسه فكان يتسامح فيها صلى الله عليه وسلم فتسامح فيها، لكن لما مات رضي الله عنه أمر بقتلها فقتلت. نعم. وكان بين قريش تراهن. وكان بين قريش تراهن تراهن، منهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر، وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وشهدها. نعم، كان الآن المشركون يسمعون بخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون بذهابه إلى خيبر، وكان يتفاءلون بأن النبي يغلب وأنه لا ينتصر، لأنهم مشركون أعداء الرسول، وكان قسم منهم وهم مشركون يقولون لا أبدا، لا بد ينتصر محمد. فالحمد لله جعل الله النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخزى الله اليهود وأخزى المشركين، وكان بعد ذلك الفتح لمكة نفسها والحمد لله. نعم. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام قتل في الأشهر الحرم فدل على جواز ذلك. نعم. لأنه خرج إليها في المحرم، ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم. نعم، قسم الغنائم وبين لنا عليه الصلاة والسلام، شرع لنا قسمة الغنائم كيف تكون، فجعل لأهل الخيل، لأن أهل الخيل أكثر نفع، الخيل سرعة ذهابة وفئة وكرة وفرة لها مصالح، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للراء الذي معه فرس ويقاتل وهو على فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن مصلحة الخيل من أهم ما تكون في الجهاد في ذلك الوقت، من أنفع ما تكون من أسباب الجهاد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل توهبون به عدو الله وعدوكم، فأقوى العدد في ذلك الوقت مهمة الخيل، وكان النبي يشجع على الخيل ويبين فضل الخيل، ويبين أيضا ما يترتب على من ربطها للجهاد في سبيل الله من الأجر العظيم في الخيل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلما كان ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام تشجيعا لأن تقتنع الخير وتكثر الخير عندهم، جعل لمن معه كان ثلاثة أسهم، والإمام عشيد إنما هو راجل يعني على رجله يمشي، فجعل له سهم واحد صلى الله عليه وسلم. ثم فصلوا ذلك بأن قالوا أنه ثلاثة أسهم الخيال سهم له وحده كالراجل، لكن سهمان لفرسه، وكل هذا لأجل تشجيع العدة وقوة الجهاد في سبيل الله، لأن الخيل من أهم ما يكون في ذلك الزمن. نعم. ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله. نعم، لأنهم لما أنهم أخذوا الطعام كانوا يأكلون من الطعام الموجودين، حتى أنهم نحروا بعض الحمر ظانين أنها مباحة، فالنبي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا البدور، وحرم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فكفأوها ولم يأكلوها لأنها محرمة، لكنهم يأكلون من التمر ويأكلون من العسل ويأكلون من العسل، وإن كانت غنائم ما تقسم لكن ما يأخذ شيء، مقدار ما يأكل فقط، ولا يجوز أن يخبئ شيء أو يأكل شيء لا، لكن مقدار أكله فهذا مأذون فيه، كما أنه مأذون للإنسان ولو ما هي غنيمة. الإنسان إذا مر مثلا بحائط أو مر بنخيل وهو محتاج للأكل فيجوز له أن يأكل مقدار، النبي أباح له أنه يأكل من هذا النخل أو مثلا من هذا العنب، يأكل منه مقدار حاجته لكن ما يتخذ شيء، غير متخذ خبنة، يعني ما يأخذ بجيبه شيء، مقدار ما يأكل فقط. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا أنه ينبغي، وهذا على كل حال مأخوذ من مجموع أحاديث صلى الله عليه وسلم، أنك إذا أتيت إلى حائط أنك تستأذن وتصوت، فإذا تستأذن تصوت ولا جاك أحد فكل حتى تشبع من العناب ولا من التمر، ولكن لا تحمل شيء، وهذا أباحه لك الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأمور التي أجازها الإسلام بمقدار، لأن كانت في حكم الضيف، والضيف لو جاءك إنسان ضيف وجب عليك أنك تطلبه، وواجب وجوب، الضيف له حق، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله والأخبار يكرم ضيفه، فالضيف له حق. فمثل هذا بمنزلة الضيف، ما لقى المضيف ولا لقى صاحب المحل، والتمر موجود وجاهل، والعنب مثلا يأكل منه أو غيره من الفواكه، بس لكن مقدار ما يشبع فقط ولا يزيد على ذلك. نعم. اتخذها عادة يعني كل مرة؟ لا، ما يروح يدور يروح يعني، لا، إذا مر وهو في طريقه وهو محتاج، ما يبي كل يوم يروح المحل اللي يأكل يعني يصير يأكل من الناس، لا هذا ما يصلح. لكن يأتي الإنسان مثلا في طريقه ومحتاج وجوعان ولا معه، إذا كان معه ما يغري ما يجوز له، ما معه شيء فالحمد لله بحضرون، لكن يكونوا مثلا كل يوم يقول والله بروح الجزيرة يروح يدور الأكل من أموال الناس، لا هذا لا يجوز. ولا يخمسه لأخذ ابن المغفل جراب الشحم الذي ولي يوم خيبر. ومنها أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأنه كلم أصحابه في أهل السفينة. نعم، النبي هذا أن إذا مثلا جيش مقاتل وانتهت المعركة ولا بقي إلا الغنائم، ثم يأتي بعدهم مثلا سرية أو مثلا جيش تابعينهم من أجل أن يكونوا معهم، هذا ما لهم حق بالغنيمة، الغنيمة لمن حضر القتال فقط، لكن للإمام أن يستأذن فيقول أخوانكم جاءوا فهل تسمحون أنهم يقاسمونكم الغنيمة، فإذا سمحوا فلا بأس، لأن جعفر رضي الله عنه والأشعريون لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى النبي خيبر بعد ما فتح وانتهى كل شيء وأخذوا غنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن أصحابه قال هؤلاء أخوانكم المهاجرين الذين جاءوا من الحبشة أصحاب السفينة، إذا رأيتم أنهم يشاركونكم في قسم الغنيمة، فقالوا نعم يا رسول الله وأنه يقاسموننا، فقسم لهم صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما استأذنوا. نعم. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية وعلل بأنها رجس. نعم، منها فوائد التي حصلت في غزوة خيبر هذه المسائل، ومن جملتها النص على تحريم الحمر الأهلية، فإن الحمار الأهلي هذا محرم الأكل، والنبي أخبر قال أنه رجس فلا يجوز أكله. أما الحمر فقرر الحمار الأهلي من أجل أن يخرج الحمار الوحشي، لأن فيه الحمر الوحشية التي توجد في الجبال وفي الغابات، فهذا حلال يجوز للإنسان أن يأكله. هنا وهذا مقدم على من علل بغير ذلك، فقول من قال إنها لم تخمس أو أنها تأكل العذرة. نعم، لا، هذا هو الصحيح، أن النبي قال إنها رجس، ولا قال النبي انكم ذبحتوها ثم استأذنتم وهذه مشتركة بين الاثنين، لا، قال انها رجس دل على تحريمها، ولكن يعلل من يعلل قال ان هذه النبي نهى عن قتله وذبحه لان هذه من مصلحة الناس وتحمل اثقالهم وتحملهم للزراعة وكذا، فاذا ذهبت الناس، لا، كل هذا ما له قيمة، انما النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الحكمة، قال انها رجس فدل على انها رجس وانها لا تحل مهما كانت. نعم. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسقه متى شاء. نعم، يجوز أن يعقد بين المسلمين وبين الكفار ذمة، فيجوز أن تحدد بمدة مثلا لمدة مثلا سنة أو سنتين أو أربعة أو خمس، ويجوز أن تعقد بدون تحديد مدة، أن يقال حسب ما على مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا. فهذا من حق الإمام أن يعمل هذا ويعمل. والإمام طبعا ما هو بالتشهدي حسب ما تقتضي مصلحة المسلمين. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط. إيه نعم، لأن النبي عقد وشارط شرط، قال نعطيكم الأمان كذا بشرط أنكم ما تخونون ولا تخفون شيء ولا تقولون، فهذا شرط يعني. فمن لم يفي بالشرط فليس له ذمة. وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. نعم، أرباب التهم لأنهم لما سألوهم عن المسجد وشددوا عليهم أظهروا، دل على أنه يجوز المتهم حتى يتبين ما عنده. ومنها الأخذ بالقرائن لقوله المال كثير والأهل قريب. إيه نعم، أخذ بالقرائن يعني مسك مليان ذهب وقضى في هذه المدة الوجيزة. نعم، لما ادعوا قرابة ولا ذهب المسك اللي يقوله وكناه ولا بقي من الحركان، المال كثير والعهد قريب، لا يمكن تنهونه بهذا حتى أظهروا. وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله. نعم، إذا قامت قرينة تدل على كذبه لم يلتفت إلى قوله، لأنه قوله يعني ما عندنا ما يدل على شيء، فإذا وجدت القرائن التي تدل فالقول ما نقيم عنها. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق قولهم ذمة. لم يبق لهم ذمة. وأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه. نعم، لا يجوز أن يأخذ أحد من الغنيمة قبل القسمة إلا من دار الأكل فقط، أما غير هذا فلا يجوز. وإن كان دون حقه لقوله شراك من نار. نعم، هو واحد أخذنا عليه، يعني ما عكس الواحد أنه يأخذ، يعني هذه مشتركة بركة به، أما شجر ما تأكل من التمر ومن الطعام هذا لا بأس، لكن هذا أخذ شراك يعني أخذنا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه أخذ بلغه النخل قال شراك أو شراكان من نار، تأخذ من الغنيمة وهي ما كسبت هذا في النار والعياذ بالله، دل على شدة الوعيد في من أخذ من أموال المسلمين التي لم تقسم وهي في مشتركة للكل، فيأخذ منها واحد يختص هو والعياذ بالله، فهذا لا يجوز وهذا يعتبر من الغلول، والله سبحانه وتعالى حذر من الغلول، قال وما كان للنبي غل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. النبي حذرهم غاية التحذير لما نزلت علينا، قال إن لا أوفينا أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه ثور له إذا غل ثور أو بعيد أو شاف سعيد على ثوره يأتي بما غل يوم القيامة يعذب به. ومنها جواز التفاول بل استحبابه كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل ما أهل خيبر. لما إن أقبل النبي على خيبر ورأى ما أحسوا بالرسول ولا علموا منه لما وصلهم، وإذا هم قد خرجوا من البلد لزراعتهم ونخيلهم اللي معهم إسحاق واللي معهم مكتل واللي معه كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالنبي تفاءل عليهم بالخراب، ولذلك عليه الصلاة والسلام نصره الله وأذلهم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.